السؤال السابع يقول في صفحة 190: هل يدخل المباح ضمن العبادات أحيانا؟ أولا يا أخي الكريم، الأحكام التي هي واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم لا يمكن أن نجعل بعضها يدخل في بعض إلا بدليل، والمباح لا يكون طاعة إلا إذا قصدت به الطاعة فيتحول حينئذ إلى عبادة. فبالتالي يعني السؤال أن المباح يدخل ضمن العبادات، نقول إذا قصدت به العبادة. فمن أمثلة المباح رجل عنده ثوبان، ثوب لونه مثلا لنقول أصفر مثلا أو سكري، وثوب آخر لونه غامق مثلا نقول بني، أو لونه مثلا أزرق، فما وليس في هذا أي مخالفة. هذه مثلا شخص يلبس طاقية وآخر يلبس شماغ حسب العرف في البلد، واحد يلبس شماغ أبيض واحد يلبس شماغ أحمر واحد يلبس شماغ كذا وكذا، الثالث يلبس نعل وآخر يلبس يعني شراب وجورب. هذه الأشياء مباحة، لكن إذا نوى بهذه الأشياء المباحة أن يستعين بها على الطاعة فهذا نقول انتقل إلى كونه طاعة وعبادة بهذه النية.